فلما كانت الحلقة 64 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد نظرتها سبحات وخطوها نغمات، فاستقبلها الملك شهريار وأجلسها في مكانها المختار. وجلست شهرزاد ونظرتها تثب الأبعاد وتلمس في الظلام نهاية الآباد، واستقرت عيناها على الملك المسحور والقدح في يديه مخمور، وفي صوت كالطل المنثور أو الزهر المنضور مالت عليه وهو في شبه ذهول وراحت تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن قاضي القضاة أخذ الأمانة من الملك بدر شاه وسافر إلى الملك الزعفران مع الحرس اللازم والأعوان ليسلمها إليه ثم يعود في موعده المحدود. وفرح الملك الزعفران بالهدية ورحب بالملك بدر شاه في شخص رسوله قاضي القضاة، واستبقاه بضعة أيام حتى يقوم بواجب الإكرام ويحمله مثل هديته قبل أن يعود إلى بلدته. وحاول القاضي الاعتذار فغضب الملك الزعفران وثار، فلم يجد القاضي بدا من الانتظار، وفرغ القاضي من مهمته وعاد من سفرته، فأسرع إلى بيته ودخل على زوجته. مين؟ افتح يا بهجة. الحمد لله على السلامة. حبك يا مولاه. الحمد لله على سلامتك انت. اياك تكون ارتحت في السفر. احبك يا مولانا. ما كانش تعبني الا حلم خوفني. خير؟ شفت ايه؟ احبك يا مولانا. اهدى. بيقول ايه البغبغان؟ بتقول ايه يا نعمان؟ احبك يا مولانا. اسكت اكتر اكتر. احبك يا مولانا. ما اناش فاهم ايه الحكايه. ولا حكايه ولا روايه. اسكت اكتر اكتر. الله، انا مش فاهم. والبغبغان يعني اللي فاهم؟ اطلب بغبغان اطبق. احبك يا مولانا. مولانا مين؟ حبك يا مولانا. هو الملك بدر شاه جه هنا؟ مش معقول. امال البغبغان بيقول؟ حبك يا مولانا. اهو. انت هتصدق البغبغان؟ طبيعه اصدق البغبغان. والبغبغان يكذب؟ ده حيوان، اللي يكذب الانسان. ده كلام كنت بقوله للبغبغان. سبحان من يعلم بقى يا بهجة. انت بتشك فيا؟ معاذ الله، بس يعني غريب الكلام اللي قاله البغبغان. ما هو بغبغان بيتكلم على الفاضي والمليان. انت زعلان؟ وحد يشوفك ويبقى زعلان؟ لا ابدا، انت لسه في نفسك شيء. ابدا ابدا يا حبيبتي بهجة، انت حياتي، انت الدنيا كلها يا بهجة. انت تعبان من السفر، خش ارتاح شوية اما سخن لك المي. طول عمرك قلبك عليا روحي، ربنا يرضى عليك يا بهجة. اجيب لك تاكل ولا اما تستحمى؟ بعدين يا بهجة. كنا هنظلمها، الله يقطعوا البغبغان، كان هيعمل لنا اردغان على الفاضي. اما اقعد شوية على الوسادة دي. الله، ايه ده؟ ايه اللي على الوسادة دي؟ ده خاتم، ده الخاتم بتاع الملك. يا ساتر، كده هو. بهجة بهجة. ايه في ايه؟ انت متأكدة ان البغبغان ده كذاب؟ طبعا كذاب. يعني الملك بدر شاه ما جاش هنا؟ وهو هيجي هنا ليه؟ امال الخاتم ده ايه؟ انكشف امرك يا خاينة. ما تظلمنيش. الملك جه هنا ولا لا؟ جه. وليه نكرتي؟ ما حبيتش اشغل نفسك بحاجة. يعني كذبتي. البغبغان ما كانش كذاب، الحيوان صادق، الإنسان هو اللي كذاب. طول بالك، اسمع مني، صدقني. طب ازاي يا خيلة؟ دك ذاتي، يا سلام على الدنيا. يلا يلا، انت تخرج دلوقتي وعلى بيت ابوكي، ما تقعديش هنا. انت ظلمني، اسمع مني. ولا كلمة، يلا. انا مظلومة، انا مظلومة، انا مظلومة. انت تعرف الراجل ده؟ اعرفه يا سيدي، ده نسيبي. ده له شكوى. الشكوى لله. انت عملت معاه كده ليه؟ عملت ايه؟ قول له يا راجل انت. يا ملك الزمان، القاضي ده جوز بنتي وبيني وبينه قضية. اتفضل. القاضي ده يا مولانا كان مأجر مني ارض وكان بيزرعها وبعدين عطلها، بقاله سنة لا بيزرعها هو ولا بيسيبها نأجرها لغيره، والأرض لما ما تنزرعش تنضر يا مولانا. طلباتك. أنا مش غصب عليها، لا يسيبها لا يزرعها. إيه رأي القاضي في الكلام ده؟ هقول لك إيه يا مولانا، أنت ليه ما بتزرعش أرضك؟ الأرض دي يا مولانا كانت أرض صالحة، وقعدت أزرعها 8 سنين، وفي يوم سافرت ورجعت لقيت الأسد ساب أثر في الأرض دي، فخفت أجي عندها، ومن يومها ما عدت زرعتها. سبحان الله. قوم يا قاضي القضاة، ارجع لأرضك، أرضك طيبة، الأسد ما هوبش ليها. لكن يا مولانا الأسد ساب في الأرض أثر. أنت فاهم إن الأسد خايف منك؟ أبدا يا مولانا، بس طب ليه مش راضي تصدقني؟ المهم نفسي وقلبي. أقدر أحلف لك إن الأسد ما قربش لأرضك، تصدق بإيه؟ لا إله إلا الله. الأرض بتاعتك دي كانت السبب في إن الأسد فاق من غفلته. ارجع لأرضك، أرضك طيبة، ربنا يبارك لك فيها. أنا دلوقتي مقتنع يا مولانا. أنا قوم يا نسيبي، قوم. أما قاضي القضاء. مولاي. كلمة. أمرك يا مولاي. أنا لما بعتك بالهدية للملك الزعفران وعدت أعملك وزير، الوعد ده كان خداع وغش، أنا عايز أكفر عنه. أنا خلاص نويت أسلمك الوزارة. لا يا مولاي، كتر خيرك. كتر خيري؟ أنا ما أحبش أقف على جثة غيري. أمال تطلب إيه؟ تسمح لي ب6 شهور عشان أطلع حج السنة دي. من غير إذن، بس أحب أخد رأيك، مين يحل محلك؟ إذا ما كانش عندك مانع يبقى أخوي عبد الرافع. عبد الرافع القاضي، خلاص أنا أمرت. عبد الرافع القاضي يصير قاضي قضاء لحين عودة قاضي القضاء. إيه؟ عاوز أقدم لك حاجة يا مولانا. إيه؟ الأثر اللي سابه الأسد في الأرض بتاعتي. اتفضل. الله، الخاتم. أيوة صحيح، أنا كنت قلعته عندك ما افتكرتوش أبدا. حكمتك يا رب. أحمدك يا رب. الحمد لله. لسه زعلانه يا بهجه؟ ابدا، ده شيء مكتوب. انا واثق فيكي، مش خايف منك، انا خايف من جمالك، خايف عليكي من جمالك. الجمال حلو والطير يعف على الحلو يا بهجه. ربنا هو اللي عالم. انما انت برضه تعذريني. انا ما زعلتش منك، انا زعلت من نفسي، ما كانش لي حق اخبي عليك، لكن انا براعي شعورك. على كل حال انا خدت جزاتي وربنا هو المجازي، والحمد لله اللي جت على كده. الحمد لله، كنت عاوز اخدك تحج معايا السنة دي، لكن ظروفي كده. هي ما كان في نفسي. ما تخرجيش من البيت. حاضر. ما فيش حد يجيلك غير اخويا عبد الرافع، عينه قاضي قضاه مكاني لحد ما ارجع تاني. ربنا يجيبك بالسلامة. عاوزة حاجة تاني يا بهجة؟ انا ما استغناش عنك. اشوف وشك بخير يا بهجة. وانت من اهل الخير. وسافر قاضي القضاء بعد أن عين في مكانه أخاه، وانطلق مع الحجاج إلى بيت الله، وظلت القافلة بهم تسير وهي من الشوق توشك أن تطير، والقوم تتدافع جموعهم وتتسابق دموعهم وتصاعد دعاؤهم وتسبقهم أشواقهم، حتى لاحت لهم بشائر الوصول واقتربوا من أرض الرسول، فتباشروا بالقبول، وتخلص كل واحد من دنياه وفرغ لحسابه مع الله مولاه. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 64 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. من 2 ل 3 صباحا تختارنا لك على الشرق الأوسط. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. محكمة الفن الغنائية، برنامج يكتبه ويخرجه لكم أحمد حجازي، يقوم بعمل المونتاج عبد العال هلال. محكمة الفن هتعدى مخصوص للجناح الغنائية، مخصوص للجناح الغنائية، ولطيفة كل محاكمتها حسب القوانين الموسيقية. صوتها بينهم محكمة الفن هتعدى مخصوص للجناح الغنائية، مخصوص للجناح الغنائية، ولطيفة وكل محاكمتها حسب القوانين الموسيقية. صراحة ما بينهم محكمة الفن يا حلاوتها. وانت هنفتح جلستها قبل ما الجلسة وحياتك يا قاضي قول لنا ايه اتصاص المحكمة دي قبل ما الجلسة وحياتك يا قاضي قول لنا ايه اتصاص المحكمة دي للي خالف يوم وجنع الشمال واللي من غير ذنب يضرب اي عود واحدة يا عيني مسروقة وبتستغيث من غير جوقة مش يا شاويش ده سلام كده كده هو يلا تعالوا دلوني عليه ده نهاره كوبية ابن الايه اهو امسك حرامي وقف عندك سلم نفسك مش يا شاويش ده فرقني وماشي وانت كمان رحت في داهي رحت في داهي واللي كان كان خد هنا هو اما انده عليك مش عاوز ترد ليه ايه رديت حاضر قديم لا يا شيخ بعد ايه اتفضل قدام حاسف والله علينا ولما انت خايف من البهدل بتسرق ليه لا ويسرق ليلتين ليلى مراد وليلى نظمي تسرق ليلتين قدامي على محكمة الفن يا مجنون ليلي أمرك والله يا سيدي محكمة هو ده المتهم يا حجمة قصدك الحرامي يا حضرة القاضي كدابة يا عين قال أنا كدابة يا ليلى يا سارق قلب بفكر غرامي بعد ما شلت فعلي طول المشوار يا اخواتي عكد انت كنت شايلها في عينيك وعنيك ازاي حتى وتشيل ما تكونش عينيك دي تشتغسيل لا حلوة دي يا نيابة وبعدين معاك انت وهي مش عاوزين تهرج في القضية ما حاجة تغيظ يا حضرة القاضي انا راح اطق ايش حال بقى زوسو اي والله الله يكون في عون سوسو قول لي يا سوسو اتكلم يا حضرة القاضي انا ايوه دي بتقول سوسو يا حاج ايوه ما فاكرك سوسو سلمني يا توتو يا اختي توتو اسمعي بقى اما اقولك انا لا سوسو ولا توتو اسمك ايه اسمك ايه لا لا لا مالكيش دعوه باسمي ثم انت عايزه تقولي ايه هتجنن وابوتو ولا الوافوتو بتقولي ايه تبوسيه في جلسه علنيه يا للمهزلة الغنائية يا يا بعلي أولا جاوب على الأسئلة الجاية مهنتك صياد صياد سمك ولا صياد قلوب خطف قلوب وبعدين معاك انت وهي مش عايزين تعليق محل اقامتك انا جارك بس انا ما شفتكش قبل كده انا جارك لازم تعرفني يا سيدي ما اعرفكش الله هي المعرفه بالقوه ممكن اوجه سؤال للمتهم يا حضره القاضي وجهه يا حاج بوجهه قول لنا يا صياد اذا ما كانش عندك نيه السرقه ليه بقى كنت شايل ليلى وماشي بيها شبكتني عيونها ومشينا يا كذب يا يا كلب ما تردي يا لي، دافعي عن نفسك. انت اللي شبكت الصياد ولا الصياد اللي طرح شباكه؟ انا قلبي عمره ما انصاد، طول عمره يخاف الصياد. شفتي يا حضرة القاضي؟ من غير معاد لحلبته بعليك لتنين. اعمل ايه والقلب حبك حب خالص وانشغل بك؟ واللي يحب ما يسرقش يا صياد. يا خاين مالك جمال. اثبتي عندك الاعتراف ده يا حاج. ايوه يا حضرة القاضي. ثبت من التحقيق. قيق. ثبت. ثبت. ابتا. ايوه بالث مش بالسين. حاضر. ثبت من التحقيق. قيق. ان الجاني استخدم ايوه الجاني استخدم سحر عينيه الاثنين مين للاستيلاء. الاستيلاء بالهمزه مش بالقاف، اتعلموها بقى. استخدم سحر عينيه الاثنين للاستيلاء على الصبية بيه. ولا صبية دي انت على كده تبقى مشرد. الدنيا غربتني وانا الشاب الامير. يا عيني صرت مسكين. الحين يا نيابة الحجبة والمجني عليها تحياته للمتهم. في مسمر يرضيك ان الحجبة تتأثر بدموع المتهم؟ لا لا لا لا لا ملهاش حق. اعمل ايه يا نيابة؟ ما فؤادي حديد ولا حجر، والجدع يا عيني زي ما انت شايفه بخته قليل ومش لاقي السبيل، وده مع عينه على خدوده من غير تمثيل. ركب لخدودك مفتاحه ولا اشرب ست سبع خناجيل يمني وبرازيل والبن فيه تصبح اعصابك مرتاح. ايه رايك بقى في الكلام ده؟ سكر معهود كل كلامها سكر معهود. يعني عجبتك وصفتها يا اخواتي؟ الله الله الله الله. خدي بالك يا نيابه، خدي بالك من نفسك حبه يا صبيه يا مسي يا محبه. يا نهارك مش خايف؟ انت ازاي تتجرأ وتتغزل في النيابه بالشكل ده؟ ده باين عليه معجب بيكي قوي يا نيابه. والنبي لو حد يا مشوي انت يعني ناقص حب. انا وقت الحب نحلية. ولو ده مش مبرر يبيح لك التغزل في نيبه محكمه الفن الغنائيه. هو انت فاتح قلبك كده على البحري؟ انا عاوز اعرف انت قلبك ده ايه؟ قلبك فيه معرض للازياء صيفا وشتاء صبحا ومساء، عمال بيرحب بضيوفه. ده يبقى قلب ده ولا هرم خوفه؟ لسه ما شفتش في الافلام ولا في الرجلام ولا في الاحلام زيك بيطب على اسنانه ملخوم مفهوم بيحب قوام يبلع الغرام زي البرشام ولا لحظه بيقفل دكان. هو انت ليك دكان؟ والباب معلق في قلبي ايه؟ استني يا حاجة، استني يا حاجة، انت قلت ايه يا نيابة؟ حال وادي مخالفة قانونية. انت ازاي تفتح الدكان على طول من غير يوم راحة؟ ما تعرفش ان قانون المحكمة يلزمك بقفل الدكان يوم في الاسبوع؟ واحد من الايام. قوليله يا اختي قوليله. اعمليله مخالفة يا حاجة. ما تندمش، استنى شوية. احكي لي انت يا صبية ازاي المتهم حاول يسرقك في وضح النهار وبدون مقدمات موسيقية؟ ها ما تقولي يا اختي احكي. انا مكتوفة احكيها لماما. ايه مكتوفة؟ مكسوفة تحكيها لمامتك انما ما تتكسفيش تحكيها لحضرة القاضي. لا عيب يا ندامة. شوفي بقى انا ما اقدرش على كده. عجبك الكلام ده يا نيابة؟ لا لا لا لا ملهاش حق. ده انا راح اطق. ايش حال بقى سوسو؟ الله يكون في عونك يا سوسو. طب اسمعي يا ليلى، اذا كنت مكسوفة تقولي اللي حصل بينكم، انا مستعد اخرج برا شوية عشان تقولي للحجبة والنيابة كمان ايه اللي حصل. وان قالت لك يجرى ايه؟ ابدا ولا حيجرى حاجة. طب كلميها يا شوشو يمكن تسمع كلام. طب اخرج سكوتك ايه؟ يلا يا حلوة قول ازاي بقى المتهم سرقك. مش شايف حالي ولا على بالي، بقول موالي وسايقة دلالي. مش شايف حالي ولا على بالي، بقول موالي وسايقة دلالي. مش شايف دلع معك الخالي. تدلعي؟ يبقى انت اللي شجعتي على السرقة بدلعك ده. وتدلعي منين ده ما كان على بالي. يختي مدام حضرتك ماشية تدلعي، دي حاجة تغيظ. ده انا راح اطق. مش حال بقى سوسو. الله يكون في عونك يا سوسو. كملي يا اختي كملي، حصل منه ايه بعد كده؟ جه على سهوة وقريب مني. طب ما قالكيش حاجة كده وهو بيقرب منك؟ قال يا جميل خد بالك مني. وعلى ما جيتي تاخدي بالك منه كان خطفك وجري. حوش يا شاويش ده سرقني وماشي. خد هدا يا خينا حنايا حبة. يا شاويش يا شاويش. حوش يا شاويش ده سرقني ويلك مني رحت بلاش. امسكوا يا شاويشي. سيبوا يا شاويش دخلتنا وماشي. سامع يا حضرة القاضي بتقول ايه؟ انا مش فاهم ايه اللي بيحصل ده. يظهر اتفقوا مع بعض من ورانا. وانا مدراشي وانت ما تدراشي. حكم الهوى ماشي، حكم الهوى ماشي ماشي ماشي ماشي كلامي. رفعت الجلسة. محكمة الفن الغنائية صدرت أحكامها الفكاهية. صدرت أحكامها الفكاهية. أعرف موعدها وأيدها واستنى الجلسات الجاية. حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن. إلى اللقاء مع الحلقة التالية من برنامج محكمة الفن الغنائية. يكتب البرنامج ويخرجه لكم أحمد حجازي، يقوم بعمل المونتاج عبد العال هلال. اخترنا لك من كل فنون جنونة صغنونة. جمعناها لك من 2 ل3 صباحا. اخترنا لك على الشرق الأوسط. انت يا واد انت اللي بتشخر. مين اللي بيخبط؟ دكتك خطف نفوخك ومسحه. ليه يا فندي؟ هو جرس الفسحه ضرب؟ ايه يا واد الكلام ده؟ ضرب في عينك ترميز اثري صحيح. انت جاي تنام هنا في الفصل يا واد؟ اصل كنت بذاكر طول الليل يا فندي. وكنت بتذاكر فين بسلامتك؟ في السينما يا حدق. ايه يا واد يا قليل الحياه انت؟ هو الكلام الفارغ ده؟ ده فصل تلاميذ ده؟ ده فصل بارد؟ ومفز يا واد انت اللي بتاكل سندوتش؟ يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، قال يا قاعدين يكفيكوا شر المدرسين. نعم يا فندي. خمسه وخمسه يا ابو كام؟ ايه ده؟ ودي عقده دي يا فندي؟ خمسه وخمسه يبقوا خمستين. حلاوتك يا هايل، طولت الابيات. ايه ده؟ اسمع يا واد انت يا واد. نعم. انت بقالك كام سنه يا واد في سنه اولى؟ اربع سنين وماشي في الخمسه يا فندم. ما شاء الله. ومش ناوي تتنقل بقى من سنه اولى يعني؟ ناوي ان شاء الله يا فندم، وضروري هتنقل السنه دي. هتتنقل لفين بقى؟ للجيزه يا فندم. ايه يا واد اهو؟ طب اتنقل وعجب يا فندم. انت يا واد انت اللي هناك، انت يا واد انت يا ابو دقن وشنب. نعم يا ابله. ايه يا واد ده؟ نعم يا ايه يا فندي؟ ولا هو ايه عدم المؤاخذه، الواحد فاكر نفسه لسه في الحضانه. الله يا عال قوي، بس ياك تكون شاطر في الحساب مش غبي زي زميلك ده. لا يا فندي من فضلك، زيه يعني ايه؟ انا مش زيه ابدا، انا اغبى منه شويه كده. طب 10 على 2 يبقوا كام؟ 10 على 2؟ ايوه. يموتوهم الضرب يا فندي. لا فالح، وانا اصلي طالع لخالتي يا فندي. طب اترزي اترزي. اشكرك يا فندي. قوم انت يا واد انت هناك اللي بتشتغل تريكو. نعم يا فندي. قول لي اه، اذا كان معاك 7 قروش ونص اروح السيمة؟ يا واد سيبني اكمل السؤال. لو انا حوشتك يا فندي. بقول لك افرض ان معاك 7 قروش ونص والولد اللي جنبك ده خد منهم 3 قروش، اوديه في داهية. يوه يا واد خليني اكمل السؤال. بقول افرض ان معاك 7 قروش ونص يا فندي، ما تقعدش تحنسني بقى يا فندي. لا لا لا لا. طب اترزي اترزي يا غبي. غبي غبي بس عيش. انت يا واد انت هناك اللي متكلفت في البطانية. انا فندي؟ ايوه. قوم جاوب على السؤال الاتي. يعني حتى لو اتكلفتنا في البطانية مفيش فايدة؟ اتفضل اسرق فندي. الساعة فيها كام دقيقة؟ والله يا فندي علمي علمك، تقدر حضرتك توصل لحد الساعات اللي على الناصية وهو يدلك. ما شاء الله. لا والله فالح، اعوذ بالله. انت يا واد انت يا مثال الغباء. نعم يا فندي. تعرف اخوات كانا؟ البنات ولا الصبيان يا فندي؟ لو انت كمان ما تعرفش اخوات كانا يا ولد. وانا شعرفني يا فندي، وما كان اقولك عليها شيخ حارة ولا خطبة. شايفاها شرحة ازاي؟ ودي ايجارها كام بقى؟ 25 جنيه بس. في الشهر؟ الله، امال في السنة؟ يا طب دي مهيت جوزي كلها، 24 جنيه في الشهر. وماله؟ يبقى يستلف عليهم جنيه. بتقول ايه؟ عايز يستلف جنيه فهم ايته عشان ايجار الشقة؟ يا ست انا من الواحد ما يصحش يستخسر حاجة في السكن المريح. بقى دي شقة يندفع فيها 25 جنيه كل اول شهر؟ امال عايزه تدفعي فيها كام؟ دي بتطل على 5 وجهات. 5 وجهات؟ اذا كانت بيوت الدنيا كلها ما فيهاش غير 4 وجهات بس، قبلي وبحري وشرقي وغربي. ايوه صحيح، لكن عندك فتحه في السقف بتطل على السما. وليه بقى الفتحه اللي بتطل على السقف دي؟ دي علشان لما تدفعوا الايجار هتبصوا للسما وتدعوا عليا، يعني بسهل لكم المأمورية. يا عم دي الشقة ضلمة خالص. كل النور ده وضلمة؟ إذا كنت عايزة نور أكتر من كده بلاش الشقة دي، أجروا المنور. طب والحيطان مالها كده مشققة والبياض بينزل منها؟ بيني وبينك؟ أصل البيت بيغير توبه. يا سلام. والله بصراحة أنا خايفة الحيطان تسقط. ولا يكون عندك فكر، إذا سقطت نعمل لها ملحق. اتفضل يا سيدي. سامع؟ ايه. دي الحيطة رقيقة خالص، متهيأ للجيران لو اتكلموا حنسمع صوتهم من هنا. برضو ما تخافيش، نبقى نخلي الجيران يوطوا صوتهم. والسقف، السقف الاخر تلاقيه مخوخ ويمكن يقع فوق دماغتنا. الله، وانتوا لازم يعني تقعدوا تحت السقف؟ اختي امال عايزنا نقعد فين بس؟ في قهوة تحت تبقوا تنزلوا تقعدوا فيها. طب والارضية؟ مالها الارضية؟ شايف شايف بتتهز تحتينا ازاي؟ معلش اصلها لسه ما خدتش عليكي. بقى شقة دي تطلب فيها ايجار 25 جنيه، مش حرام عليك يا ظالم؟ حرام. حرام ليه؟ الله، هو احنا بناخد حاجة في جيوبنا؟ فعلا دي شقة رخيصة خالص، يا بلاش والنبي يا بلاش. طبعا دي نقطة، وعشان كده انا ليا شروط. ايه يا ترى؟ حضرتك عندك اولاد؟ ولدين. يبقى الايجار هيزيد 2 جنيه. ليه بقى؟ علاوة اولاد؟ لا، تمن تصليح الحاجات اللي تتلف بسبب شقاوتهم. لكن ولادي هادين هادين خالص، ما بيتشقوش. ملناش دعوه، علميهم الشقاوه وادفعي المبلغ. طيب فيه شروط تانيه؟ ايوه، ممنوع دخول الضيوف. ليه بقى؟ عشان حموله الشقه يا ست هانم. طيب وافرض جن يا ضيوف، نعمل فيهم ايه؟ ساعتها قبل الضيف ما يخش واحد منكم يخرج عشان يحصل توازن. بقى كده. وفي شرط تالت. ايوه، اذا حبيتوا يعني تستعملوا الاسانسير تبقوا تاخدوا تذاكر من بواب العماره. يا اختي ما شاء الله ما شاء الله، الاسانسير كمان بتذاكر؟ وكمان ما حدش منكم يركب الاسانسير بعد البواب ما يزمر. طب بس عن اذنك بقى، انا هركب الاسانسير وانا نازله من غير تذكره. ليه بقى؟ اصلي نازله العماره الجاي. اخترنا لك من كل فنون جنونة صغنونة، جمعناها لك من 2 لـ3 صباحا، فاخترنا لك على الشرق الأوسط. صديقتي ابراهيم، اخبار الحظ معاك ايه الايام دي؟ والله مش ولا بد ولا يهمك. ازاي بس يا ايناس؟ تعرف انا اكتشفت ان الحظ ده زي العصافير. عصافير؟ ايوه، عمرها ما بتستأذن تيجي امتى وتطير امتى. اذاعه الشرق الاوسط من القاهره. هلو تسالي تسالي تسالي شعارنا غمض عينيك وامشي بخفه ودلع، الدنيا هي الشابه وانت الجدع، تشوف رشاقه خطوتك تعبودك، لكن انت لو بصيت رجليك تقع عاجب. مش مش معقول. هو ايه اللي مش معقول؟ قعدت طول عمري اصدق الناس لما يقولوا الخفافيش عاميه. امال هي ايه؟ طلع انها عندها حاسه بصر حاده جدا بتساعدها مع حاسه الشم للوصول لضحيتها من الحيوانات. وهو للخفافيش ضحايا؟ دي عملت كارثه في امريكا الجنوبيه. معقوله؟ عملوا ايه الخفافيش؟ موتوا مليون بقرة. ازاي؟ الخفاش يقف على بقرة يمص دمها ويطير على التانية ينقل لها المرض، ودارت الدايرة، وكل ده بيحصل في الضلمة. لا، ربنا يجعلنا في النور دايما. احنا عايزين نعمل كاس العالم عندنا. وماله؟ بس انت عارف الشروط ايه؟ هي الحكايه ليها شروط؟ طبعا ليها. عارفاها يا ايناس؟ يعني عارفاها. طب قوليهم. شوف، الشرط الاولاني لازم يكون في البلد اللي هيستضيف كاس العالم 12 ملعب في 12 مدينه. وايه تاني؟ كل ملعب من دول لازم يتسع لاكثر من 30,000 متفرج. ده شرط. ولسه، كل ملعب من دول لازم يكون فيه مدرج للصحافة يساع على الأقل 200 مقعد، كل مقعد قدامه تلفزيون وتليفون. ياه. طبعا ده غير بقى المراكز الصحفية اللي فيها كمبيوتر وتليفونات وتليكسات دولية بس تعرفي برضو احنا نقدر نستضيف كاس العالم؟ يا رب. الاتجاه على فين؟ هنروح الهند. والسبب؟ هنقابل واحد فرنساوي. رايحين الهند نقابل فرنساوي. اهلا بيكم في معسكري المتواضع. اهلا كابتن نبوة. مين الاخ؟ ده مسيو ابراهيم صبري. بتاع الشرق الاوسط. سمعنا ان انت وصلت لقمة جبل ماكالو، خامس قمة في جبال الهيمالايا، وبستعد للقمة الكبرى. ارتفاعها كام؟ 8598 متر. ياه، 8598 متر في الجو. وخد بالك من غير ما اخد معايا انبوبة اكسجين. معقول؟ امال احنا نفسنا مقطوع على الارض ليه؟ عرفنا السبب. سبب ايه؟ الهالات السودا اللي بتظهر حوالين العين. ويطلع ايه بقى السبب؟ تتصور ايه بقى؟ اكل النشويات الكتير. يا دي النشويات. لكن بتعمل ايه؟ بتقلل الاكسجين وبتزود ثاني اكسيد الكربون. يروح السواد طالع حوالين العين. بالظبط كده. والعمال بسيطة، نشرب لبن وناكل سبانخ. لا يستحق. هو مين ده؟ غاندي الزعيم الهندي. ايه اللي فكرك بيه؟ السنة دي هيبقى فات 125 سنة على ميلاده. والهند هتحتفل بالمناسبة دي؟ لغاية دلوقتي مفيش الا منظمة اليونسكو اللي احتفلت. وازاي احتفلوا؟ المنظمة اصدرت ميدالية تذكارية وشها عليه غاندي، والوش التاني مبنى اليونسكو في باريس. والميدالية يعني؟ عارف سؤالك، الميدالية ذهب وفضة. لا يستاهل. الله، حيرانة ليه؟ قدام اتنين، واحد وسيم وغني وشيك وذكي ويعرف الدنيا واللي فيها. طب والتاني؟ هو اللي طلب يتجوزني. عبد الجواد الضاني، ابراهيم صبري، امام عمر، ايناس جوهر، والمخرج حسني غنيم.

في الصبحية تنادي علي حلوة بقصة، وعم حسين هتلب قرشين بس توصى. أنا اسمي كبير والناس والطير بيحبوني وزبيني كتار، وكبر وصغر بيعزوني اسمي جواهر مليان طرب عند التاجر تحت الطلب. عينب عينب عينب عينب طلب الأكل عند البقال، الفول الفول أعظم مأكول. وانا الرنجة بس استنى اسكت انت، انا طعمي الطف من المانجا بالزمة صحيح كده من امتى، وانا التون والانشوجة صيدتني من ابعد موجة، ودي ايدي كمان المعوجة قال يعني الملبن والنوجة. بس بقى اسكت ده انا البسكوت معجون بسكر وفانيليا، وتحبيني كل فاميليا كل الأطفال تفرح بيا، أنا عندهم أغلى هدية. بس بقى سكوت ده أنا البسكوت عز الطلب علب بعلب. شو بص شو فوق الرفوف صفوف وعلى اليمين غيرانين ومحموقين ومقلوبين. أيوة الزيتون معروف تمام، أنا الزيتون وبشهرتي طار الحمام، غصن الزيتون بين الأمم رمز السلام، عندي لصالحكم كلمتين قول يا زيتون كلنا سامعين كلنا سامعين، ليه نتشاكل ليه نتعاتب ده احنا قرايب ده احنا حبايب، ما فينا الشيء ابدا التعاتب، كلام صريح كلام صحيح، سيدنا البقال بايديه شغال ياخد من فوق ومن تحت، وده شيء مرغوب وده شيء مطلوب، وده برضه في يوم يجي وقته وكل شيء له طعم ولون، وكل واحد منكم زبون، عاش الزيتون عاش الزيتون رمز السلام رمز المحبة على الدوام، عاش الزيتون عاش الزيتون رمز السلام رمز المحبة على الدوام، عاش الزيتون عاش الزيتون رمز السلام رمز المحبة على الدوام، عاش الزيتون عاش الزيتون رمز السلام رمز المحبة على الدوام، عاش الزيتون عاش الزيتون رمز السلام رمز المحبة على الدوام، عاش الزيتون عاش الزيتون رمز السلام رمز المحبة على الدوام. استمعتم إلى الصورة الغنائية المرحة في دكان بقال، غناء عبد اللطيف التلباني، رضا هلال، جلال فكري، فجر، سعاد مكاوي، إبراهيم حمودة والمجموعة، توزيع أبو زيد حسن أبو زيد. في دكان بقال تأليف محمد علي أحمد، ألحان سيد مكاوي. من كل الفنون جنونة صغنونة، جمعناها لك من 2 ل 3 صباحا، اخترنا لك على الشرق الأوسط.